كان فيما كان قبلكم محدثون، يعني ملهمون للصواب، يقولون قولا فيكون موافقا للحق. وهذا من كرامة الله للعبد، أن الإنسان إذا قال قولا أو أفتى بفتوى أو حكم بحكم تبين له بعد ذلك أنه مطابق للحق. فعمر رضي الله عنه من أشد الناس توفيقا للحق، كما سيأتي إن شاء الله تعالى فيما يذكره المؤلف من أمثلة لذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن يكن فيكم محدثون فعمر، يعني إن كان فيكم محدثون فعمر. ويحتمل قوله إن يكن فيكم أنه خطاب لقوم مجتمعين ليس فيهم أبو بكر، ويحتمل أنه خطاب للأمة كلها ومن ضمنهم أبو بكر رضي الله عنه. فإن كان الأول فلا إشكال، وإن كان الثاني فقد يقول قائل: كيف يكون عمر ملهما وأبو بكر ليس كذلك؟ فيقال إن أبا بكر رضي الله عنه يوفق للصواب بدون إلهام، بمعنى أنه رضي الله عنه من ذات نفسه بتوفيق الله عز وجل يوفق للصواب. ويدل على هذا عدة مسائل، يعني يدل على أن أبا بكر أشد توفيقاً للصواب من عمر عدة مسائل. أولاً، في صلح الحديبية لما اشترطت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم شروطاً يبدو أنها ثقيلة عظيمة، عمل عمر رضي الله عنه على إبطالها، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يراجعه في ذلك ويقول: كيف نعطي الدنية في ديننا؟ كيف نشترط على أنفسنا أن من جاءنا منهم مسلماً رددناه إليهم ومن جاءهم منا لا يردونه؟ هذا ثقيل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. فذهب عمر إلى أبي بكر يريد أن يستنجد به في إقناع الرسول صلى الله عليه وسلم، فكلم أبا بكر فقال له أبو بكر: مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر سواء بسواء، قال إنه رسول الله وليس بعاصيه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، يعني لا يكون عندك شك في أمره. هذه واحدة. إذن من الموفق للصواب في هذا؟ أبو بكر لا شك. كذلك أيضا في موت الرسول عليه الصلاة والسلام، لما شاع الخبر في المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، قام عمر في الناس، اجتمع الناس في المسجد وقام عمر فيهم وقال إنه لم يمت وإنما صعق، ولا يبعثنه الله فلا يقطعن أيدي أرجل وأيديهم من خلاف، أيدي أقوام وأرجلهم من خلاف. وأنكر أن يكون قد مات. وكان أبو بكر قد خرج ذلك اليوم إلى بستان له خارج المدينة، فلما رجع وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد مات حقا، فخرج إلى المسجد وصعد المنبر وقال كلماته المشهورة التي تكتب بأغلى مما الذهب، قال: أما بعد أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، وقوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال عمر: فوالله ما أن تلاها أبو بكر حتى عقرت، فما تحملني رجلاي، يعني لأن الإنسان إذا خاف واشتد به الشيء ما يقدر يعقر. هذه ثانية. الثالثة:

فأعارته فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتاه فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده ففزعت فزعة عرفها خبيب فقال أتخشين أن أقتله ما كنت لأفعل ذلك قالت والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب فوالله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده وإنه لموثق بالحديد وما بمكة من ثمرة وكانت تقول إنه لرزق رزقه الله خبيبا فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب دعوني أصلي ركعتين فتركوه فركع ركعتين فقال والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع لزدت اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا وقال فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي وكان خبيب هو سن لكل مسلم وكان خبيب هو سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة وأخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أصيبوا خبرهم وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قتل أن يأتوا بشيء منه يعرف وكان قتل رجلا من عظمائهم فبعث الله لعاصم مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا رواه البخاري. ساق المؤلف رحمه الله في باب كرامات الأولياء وفضلهم عدة أحاديث ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة عاصم ابن ثابت الأنصاري وصحبه أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم عشرة عيناً سرية عيناً يعني مثل الجواسيس للعدو سرية يعني أخفاهم عليه الصلاة والسلام فلما وصلوا قرب مكة شعر بهم جماعة من هذيل فخرجوا إليهم في نحو مئة رجل مئة رجل الرامي يعني يجدون الرمي فاتبعوا آثارهم حتى أحاطوا بهم ثم طلبوا منهم أي هؤلاء الهذيليون طلبوا منهم أن ينزلوا بأمان وأعطوهم عهداً أن لا يقتلوه فأما عاصم فقال والله لا أنزل على ذمة كافر أي على عهده لأن الكافر قد خان الله عز وجل ومن خان الله خان عباد الله ولهذا لما كتب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب كتب إليه أن عنده رجلاً نصرانياً جيداً في المحاسبة وطلب من عمر أن يأذن له أن يوظف هذا النصراني على بيت المال لأنه رجل جيد في الحساب فكتب إليه عمر أنني لا آمن من خان الله ورسوله لأن كل كافر فهو خائن ولا توليه على بيت المال فكتب إليه مرة ثانية أبو موسى قال هذا رجل يعني قل من يوجد مثله في الحساب والجودة فكتب إليه عمر بسم الله الرحمن الرحيم من أمير المؤمنين عبد الله عمر بن الخطاب مات النصراني والسلام كلمة واحدة جملة واحدة مات النصراني يعني قدر أنه مات هل إذا مات تتعطل المحاسبة عندنا في بيت المال فقطع طمع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه المهم أن عاصم بن ثابت أبى أن ينزل على عهد الكفار لأنهم لا يؤتمنون كل كافر فهو غير أمين ثم إنهم رموهم بالنبل يعني هؤلاء الهذليون رموا هؤلاء الصحابة العشرة فقتلوا عاصما وقتلوا ستة آخرين وبقي ثلاثة. بقي هؤلاء الثلاثة وقالوا ننزل وننظر ماذا، هل يوفون أم لا. فأخذهم الهذليون ثم حلوا قسيهم وربطوهم بها، ربطوا أيديهم. فقال الثالث: هذا أول الغدر، لا يمكن أن أصحبكم. فحاولوا قال أبدا، فقتلوا. ثم ذهبوا بخبيب وصاحبه إلى مكة فباعوهما. فاشتري خبيب رضي الله عنه، اشتراه أناس من أهل مكة، وكان قد قتل زعيما لهم في بدر خبيب، ورأوا هذه فرصة أن يقتلوه. ثم أبقوه عندهم أسيرا مغلولة يداه. في يوم من الأيام كان في البيت وكان أسيرا مغلولة يده، فدرج صبي من أهل البيت إلى خبيب رضي الله عنه، فكأنه رق له ورحمه كعادة الإنسان يرحم الصغار ويرق لهم. ولهذا إذا رأيت من نفسك أنك ترق للصغار وترحمهم فهذه من علامة رحمة الله لك، لأن الراحمين يرحمهم الله عز وجل. ولهذا قال الأقرع بن حابس لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أظنه الحسن أو الحسين، قال: إن لي عشرة من الولد ما قبلتهم. قال: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ إنما يرحم الله من عباده الرحماء. خبيب أخذ الصبي ووضعه على فخذه، وكان قد استعار من أهل البيت موسى، يعني موس يستحد به يحلق به عانته. لما ذهب الصبي يدرج وأمه غافلة عنه، لما تفطنت له وإذا هو على فخذ خبيب وخبيب معه الموسى، فظنت أن هذه فرصة لخبيب. ماذا يصنع؟ يذبح الولد، الموسى معه والولد صبي وهو منفرد به. لكنه رضي الله عنه أمير صحابي جليل، لما أحس أنها ارتاعت الأم قال: والله ما كنت لأذبحه. قالت: والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، رأيته ذات يوم وفي يده قطف عنب يأكله، ومكة ما فيها شيء ثمر، فعلمت أن ذلك من عند الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى هيأ له هذا العنب وهو أسير لا يملك لنفسه شيئا، لا يستطيع يخرج إلى السوق يشتري أو يطعم، تحت رحمة هؤلاء. ولكن الله جل وعلا يسر له هذا القطف من العنب يأكل عنبا وهو في مكة، فعلمت أنه من عند الله. وهذا كقصة مريم رضي الله عنها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهذه من كرامة الله تعالى لخبيب رضي الله عنه، أكرمه الله سبحانه وتعالى، تنزل عليه المائدة من العنب يأكلها وهو أسير في مكة. وبقي أسيرا، ثم أجمع هؤلاء القوم الذين قتل والدهم على يد خبيب، أجمعوا على أن يقتلوه، لكنهم لاحترامهم للحرم قالوا: نقتله خارج الحرم، لأن الإنسان إذا قتل أحدا خارج الحرم ودخل إلى الحرم فإنه لا يجوز أن يقتل في الحرم. قال الله تعالى: ومن دخله كان آمنا. فهذه سنة كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام،

وإنه لموثق بالحديد وما بمكة من ثمرة. وكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله خبيبا. فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب: دعوني أصلي ركعتين. فتركوه فركع ركعتين فقال: والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع لزدت، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. وقال: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. وكان خبيب هو سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة. وأخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أصيبوا خبرهم، وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قتل أن يأتوا بشيء منه يعرف. وكان قتل رجلا من عظمائهم، فبعث الله لعاصم مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم، فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قوله: الهدأة أي موضع، والظلة السحاب، والدبر أي النحل. وقوله: اقتلهم بددا بكسر الباء وفتحها، فمن كسر قال: هو جمع بدة بكسر الباء وهي النصيب، ومعناه اقتلهم حصصا منقسمة لكل واحد منهم نصيب. ومن فتح قال معناه متفرقين في القتل واحدا بعد واحد من التبديد. بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم الآن على ما بقي من حديث قصة عاصم بن ثابت ورفقائه الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم عينا سرية، يعني مثل الجواسيس يجسون على العدو. وفي القصة أن خبيب رضي الله عنه لما خرجوا به من الحرم ليقتلوه قال: دعوني أصلي ركعتين. فصلى ركعتين، ثم قال: لولا أني أخاف أن تظن أن ما بي جزاء لزدت، لأنه رضي الله عنه كان حريصاً على الصلاة ويحب أن يكثر منها عند موته. ثم دعا عليهم رضي الله عنه بهذه الدعوات الثلاث: اللهم أحصهم عدداً واقتلهم بدداً ولا تبق منهم أحداً. فأجاب الله دعوته، وما دار الحول على واحد منهم، كلهم قتلوا، وهذه من كراماته. ثم أنشد هذا الشعر: ولست أبالي حين أقتل مسلماً على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله فإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فصار من الكرامة لهذا الرجل أن الله سبحانه وتعالى كان يرزقه الفاكهة التي لا توجد في مكة، وأنه كان يأكلها بيده ويده موثقة بالحديد، وأنه أول من سن الصلاة عند القتل، فإنه فعل ذلك وأقره الله ورسوله، وأنه دعا على هؤلاء القوم فأجاب الله دعوته. أما عاصم بن ثابت الذي قتل رضي الله عنه فإنه شعر به قوم من قريش، وكان قد قتل رجلا من عظمائه، فأرسلوا إليه جماعة يأتون بشيء من أعضائه يعرف حتى يطمئنوا أنه قتل. فلما جاء هؤلاء القوم ليأخذوا شيئا من أعضائه أرسل الله تعالى عليه مثل الظلة من الدبر، أي من النحل، نحل عظيم يحميه الله تعالى من هؤلاء القوم. فما عجزوا أن يقربوه ورجعوا خائبين،